بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي الفرعي الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الأولى. عنوان درسنا: مكانة الزكاة وآثارها. يقع درسنا في صفحة 25. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مكانة الزكاة في الإسلام، توضيح أثر الزكاة في الفرد والمجتمع، الحرص على أداء الزكاة وقت وجوبها. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن المال عصب الحياة، والدول تبنى وتقوم بحاجة إلى المال حتى تبنى وحتى تقوم، حتى يكون اقتصادها قوي. والمال هو أحد مقومات السعادة في الحياة، والله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعمة المال، وأوجب الله تعالى على الإنسان أن يقوم بأداء حق هذه النعمة وأداء حق هذا المال عن طريق إخراج الزكاة المستحقة شرعا، حتى يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا مصارف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة، كما جاء في الآية الكريمة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الآية الكريمة بيّنت لنا أن الله تعالى أوجب على الإنسان أداء حق المال الذي يملكه بإخراج الزكاة المستحقة شرعا للمصارف الثمانية التي ذكرت في الآية الكريمة. أتذكر وأصوغ، أتذكر مفهوم الزكاة ثم أصوغ تعريفا مناسبا لها. يمكن أن نقول أن الزكاة هي مقدار من المال أوجب الله تعالى على المسلم الغني أن يخرجه من ماله للمستحقين شرعا. إذن هو مقدار من المال أوجب الله تعالى على المسلم الغني أن يخرجه من ماله للمستحقين شرعا. إذن سنتعلم في هذا الدرس مكانة الزكاة وآثارها. مكانة الزكاة أن الله سبحانه وتعالى جعلها ركن من أركان الإسلام، أن الله تعالى قرنها بالصلاة، أن الله تعالى مدح القائمين بها وذم تاركيها. أيضا سنتعلم آثار الزكاة في الفرد اللي هي الآثار الإيمانية التعبدية، وفي عندنا آثار نفسية وتربوية. وسنتعلم أيضا آثار الزكاة في المجتمع اللي هي معالجة مشكلة الفقر، الإسهام في حل مشكلة البطالة، التخفيف على أو عن الغارمين، التحفيز على الاستثمار، مشاركة الأغنياء في الدولة في مساعدة الفئات المحتاجة. الزكاة مهمة جدا، هي ركن من أركان هذا الدين، ولها أهمية عظيمة في الإسلام، ولها مكانة عالية جدا في الإسلام. لماذا؟ لما يترتب على إعطائها لمستحقيها من آثار وفوائد جمة في الدنيا والآخرة، لأنه إعطاء الزكاة للمستحقين يترتب عليه آثار وفوائد كثيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة، على الفرد وعلى المجتمع، على المعطي وعلى الآخذ. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة، جعل أداء الزكاة فرض، هي أحد فروض الإسلام. هذا الفرض يجب أداؤه من دون تأخير ومن دون إبطاء، من دون أن يتهاون الإنسان فيه، من دون أن يتلاعب الإنسان فيه، لأنه أمر من أوامر الله عز وجل. نأتي إلى الموضوع الأول، مكانة الزكاة. مكانة الزكاة تظهر في مجموعة من النقاط، منها أن الله سبحانه وتعالى جعلها ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. إذن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى أوجبها على كل مسلم ومسلمة انطبقت عليه الشروط، وجعل الله سبحانه وتعالى أداء الزكاة واجب وليس تفضل وليس منة من الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، يعني مؤتجرا يعني طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. من تخلف عن الزكاة ومنعها ورفض إخراجها فحكمه في الإسلام أن تؤخذ زكاته منه رغما عنه، وأن يؤخذ شطر ماله نصف ماله عقوبة له على هذا الفعل. إذا الله سبحانه وتعالى جعل الزكاة ركن من أركان الإسلام. في عندنا حديث بني الإسلام على خمس، على ماذا يدل هذا الحديث؟ دلالة الحديث على أن الله تعالى جعل الزكاة ركن من أركان الإسلام. طيب الحديث الآخر، من أعطاها مؤتجرا، على ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة على كل مسلم ومسلمة انطبقت عليهما شروط الزكاة. ثانيا، مما يدل على مكانة الزكاة أن الله تعالى قرن الزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كثير من الآيات الكريمة أمرت بالصلاة ثم أمرت بالزكاة. ما دلالة ذلك؟ هذه الآية تدل على أن الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، والزكاة هي أفضل العبادات المالية. هذه دلالة الآية. وممكن تكون دلالة الآية أن الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم لبيان مكانتها. ثالثا، مما يدل على مكانة الزكاة أن الله تعالى مدح القائمين بها والآمرين بأدائها في آيات كثيرة، مثل قول الله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، عن أحد الأنبياء الكرام. وأيضا ذم الله سبحانه وتعالى تاركيها وتوعدهم بالعذاب. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية الأولى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، دلالتها مدح القائمين بالزكاة. والآية الثانية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، دلالتها أن الله تعالى يذم تاركي الزكاة ويتوعدهم بالعذاب الأليم. أتأمل وأستدل. أتأمل الحديثين النبويين الآتيين ثم أستدل بكل منهما على مكانة الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث يبين لنا أن الله تعالى توعد من امتنع عن إخراج الزكاة بالعذاب الأليم في يوم القيامة. أيضا الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الحديث يبين لنا أن الله تعالى أوجب الزكاة على الأغنياء، وأن الزكاة تعطى للفقراء. نأتي الآن إلى المطلب الثاني من درسنا، آثار الزكاة في الفرد. للزكاة على الفرد آثار كثيرة. هذه الآثار تنقسم إلى جانبين. الجانب الأول الآثار الإيمانية التعبدية. السؤال: ما هي الآثار الإيمانية التعبدية للزكاة على الفرد؟ أولا، الزكاة دليل على صدق إيمان العبد بالله تعالى. ثانيا، الزكاة فيها تحقيق لمعنى العبودية والخضوع لله عز وجل. ثالثا، الزكاة من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. رابعا، الزكاة دليل على أن الإنسان يقدم رضا الله تعالى وما عند الله عز وجل من نعيم دائم على متاع الحياة الدنيا الزائل. إذن هذه تعداد الآثار الإيمانية والتعبدية للزكاة على الفرد. خلينا نيجي نأخذهم أثر أثر. حكينا الأثر الأول، الزكاة دليل على صدق إيمان العبد بالله تعالى. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. الصدقة برهان. دلالة الحديث: الزكاة دليل على صدق إيمان العبد بالله تعالى. الصدقة برهان. برهان على ماذا؟ برهان على صدق إيمان العبد بالله، تصديق بالله عز وجل، لأنه أخرج الزكاة استجابة لأمر الله وتصديقا لوعد الله عز وجل، أن الله تعالى وعد الإنسان المتصدق أن يخلف له خيرا وأن يعوض له خيرا وأن يبارك له فيما بقي من مال عنده. الدليل الثاني، الزكاة فيها تحقيق لمعنى العبودية. أو الأثر الثاني، الزكاة فيها تحقيق لمعنى العبودية والخضوع لله تعالى. كيف يكون ذلك؟ من خلال الاستسلام لأوامر الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بيستجيب لأمر الله ويخرج زكاة ماله، هو استسلم لأوامر الله وأطاع الله سبحانه وتعالى ونفذ أمر الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دلالة الآية إخراج الزكاة فيه تحقيق لمعنى العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. الأثر الثالث، قلنا الزكاة من أعظم، أو إخراج الزكاة من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. الدليل قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن هذه الآية تدل على أنه الزكاة من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل سيكتب رحمته لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله عز وجل. نأتي الآن إلى الآثار النفسية والتربوية للزكاة على الفرد أو في الفرد. الآثار النفسية والتربوية للزكاة على الفرد تنقسم إلى نوعين: آثار على معطي الزكاة وآثار على آخذ الزكاة. خلينا نشوف الآثار على معطي الزكاة. ما هي الآثار النفسية والتربوية للزكاة على معطيها؟ أولا، تطهر نفس الإنسان المزكي الذي يعطي الزكاة، تطهر نفسه من الأخلاق الذميمة مثل البخل والطمع والغرور. فعندما يتبرع الإنسان المزكي يبتعد عن البخل، وعندما يتبرع يبتعد عن الطمع، لأن الإنسان بيحب يجمع المال ويكنز. وعندما يتبرع يبتعد عن الغرور، أنه بيشوف نفسه أحسن من الفقير أو أفضل من الفقير. أيضا الزكاة هي سبب في تزكية نفس الإنسان وتنقية نفس الإنسان المعطي من الذنوب والآثام. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الزكاة تطهر نفس الذي يعطيها، النفس الذي يخرجها تطهر نفسه وتزكي نفسه وتنقي هذه النفس من الذنوب ومن الآثام. ثالثا، من الآثار النفسية والتربوية للزكاة على نفس الإنسان المعطي أنها تربي نفس الإنسان الذي يخرج الزكاة والذي يعطي الزكاة، تربيه على الإحسان، تربيه على العطاء، تعوده على تحمل المسؤولية المجتمعية. يصير الإنسان يشعر بمن حوله ويتفقد من حوله ويخرج أو يتبرع يتصدق على الناس المحتاجين من حوله. هذه إذن الآثار النفسية والتربوية للزكاة على من يعطيها. نأتي الآن للآثار النفسية والتربوية للزكاة على من يأخذها. ما هي أثر الزكاة النفسية والتربوية على الإنسان الذي يأخذ الزكاة؟ عندنا مجموعة من الآثار، منها تطهر نفس الذي يأخذها من الحسد والبغضاء والكراهية. يتطهر نفس الإنسان الذي يأخذ الزكاة من الحسد والبغضاء والكراهية. متى؟ لما يرى إن الإنسان الغني ما تخلى عنه. الإنسان الغني يشعر به ويشعر بحاله ويمد له يد العون، فيشعر بالمحبة والمودة تجاه هذا الإنسان الذي يساعده، لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. وبالتالي تتطهر نفس هذا الإنسان الفقير الذي يأخذ الزكاة من الحسد فلا يحسد الغني، ومن البغضاء والكراهية فلا يكره ولا يبغض الناس من حوله لأنهم ما بيساعدوه هو بحاجة. أيضا من الآثار النفسية والتربوية للزكاة على من يأخذها أنها تسد حاجاته وتحفظ كرامته، تحفظ كرامة الإنسان، تسد حاجة الإنسان. أيضا تجعله يشعر بالرضا والطمأنينة، يشعر بالرضا بما قسمه الله تعالى له والطمأنينة بقضاء الله وقدره، لكن هذا لا يمنع من أن يبذل جهده وأن يعمل ويجتهد ويسعى لأن يطور نفسه ويتخلص من الفقر. أيضا الزكاة من أثارها النفسية والتربوية على من يأخذها أنها تدفع الإنسان الذي يأخذ الزكاة إلى حب الخير لغيره، يحب الخير لغيره، وقد يصبح في المستقبل إنسان يساعد غيره من الناس ويهتم بغيره من الناس ويتبرع ويتصدق على غيره من الناس. أتدبر وأستنتج. أتدبر قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم أستنتج منه أثر الإنفاق في مال الفرد. شو أثر الإنفاق؟ أنت لما تنفق من مالك، ما هو أثر هذا الإنفاق في مالك أو على مالك؟ من أثر الإنفاق كما تبين الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعني يغرس البركة في مال الإنسان المنفق وينمي له ماله، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى المطلب الثالث في هذا الدرس، آثار الزكاة في المجتمع. تحدثنا عن آثار الزكاة في الفرد، الآن آثار الزكاة في المجتمع. من آثار الزكاة في المجتمع أن الزكاة فيه معالجة لمشكلة الفقر، معالجة مشكلة الفقر. يعني أعظم شيء يعالج مشكلة الفقر أو من أعظم الأمور التي تعالج مشكلة الفقر الزكاة. ليش؟ لأنه القضاء على الفقر وإعطاء الفقراء والمحتاجين هو أول مصرف من مصارف الزكاة، مصرف الفقير والمسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين كما قال الله تعالى. ثانيا، من الآثار من آثار الزكاة في المجتمع الإسهام في حل مشكلة البطالة، لأنه عن طريق الزكاة رأس المال يقدم للقادرين على العمل، وهذا يمكن الإنسان القادر على العمل من دخول سوق العمل، وبالتالي يسهم في تخفيض نسبة البطالة في المجتمع. يعني لما أنا عندي إنسان فقير، لكن هذا الإنسان الفقير مش لاقي شغل، وفي نفس الوقت هو عنده معرفة مثلا بالنجارة أو بالحدادة أو بالخياطة أو بأي مهنة من هذه المهن، فأنا أعطيته رأس مال استطاع أنه يفتح لحاله مثلا منجرة صغيرة أو مشغل للحدادة أو كذا، وبالتالي هو دخل سوق العمل. فهنا استطاعت الزكاة أن تخفض نسبة البطالة وتحل مشكلة البطالة. ثالثا، من أثار الزكاة في المجتمع التخفيف عن الغارمين. لما أنا بعطي الإنسان الغارم، الغارم هو الإنسان اللي عليه ديون كثيرة لا يستطيع سدادها، لكن هذه الديون حصل عليها أو تحصلت عليه من طريق حلال مش بأشياء حرام. يعني مش كان يلعب قمار وصار عليه ديون، ولا كان تاجر بالمخدرات وانكسر وصار عليه ديون، وإنما إنسان كان يتاجر بالحلال أو درس أو يعني كان يتعالج وكذا وصار عليه ديون، فهذا إنسان غارم لا يستطيع سداد هذه الديون، فيعطى من الزكاة لسداد هذه الديون. فالزكاة تخفف عن الغارمين وبالتالي تيسر عليهم سداد ديونهم وتفرج كرباتهم، وبالتالي هذا يساعدهم على دخول سوق العمل من جديد. إذا كان إنسان تاجر وانكسر واعطيناه من الزكاة حتى يعني يقوم على قدميه مرة أخرى ويستطيع أن ينهض ويعمل من جديد، فبالتالي هنا يعني أسهمنا في بناء المجتمع وعاد هذا الأمر بالفائدة على المجتمع. أفكر كيف تسهم الزكاة في تحويل مستحقيها من مستهلكين إلى منتجين. هذا يتم من خلال استثمار أموال الزكاة لحل مشكلة الفقراء وتأمين فرص عمل للعاملين في الزكاة ولغيرهم من الفقراء، وإقامة مشاريع صغيرة تخدم الفقراء والمحتاجين لتكون مصدر دخل ثابت لهم، وأيضا تساعد الغارمين على سداد ديونهم والعودة لأعمالهم كما قلنا قبل قليل. من آثار الزكاة على المجتمع أيضا أنها تحفز على الاستثمار. كيف يكون ذلك؟ من خلال مجموعة من النقاط، منها معالجة مشكلة الركود الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي في البلد نايم راكد هادي خامل، ما في حركة ما في نشاط. أيضا الابتعاد عن كنز المال، فبنشجع الناس يتداولوا المال عن طريق إقامة مشروعات مختلفة بهذا المال بدل من كنز المال وتخبئة هذا المال. وإذا الإنسان شغل هذا المال بالتالي سيدفع عنه الزكاة. إذن تشغيل الإنسان لرأس ماله واستثمار الإنسان لهذا المال يتيح له دفع الزكاة من خلال الأرباح، وأيضا يحافظ على المال أن يبقى المال في حالة حركة وبالتالي في حالة ربح دائم، وبالتالي هذا كله يخدم المجتمع ويخدم الناس. خامسا، من آثار الزكاة على المجتمع مشاركة الأغنياء للدولة في مساعدة الفئات المحتاجة. مساعدة الفئات المحتاجة ليست مسؤولية الدولة وحدها وإنما مسؤولية الجميع، فيتشارك الغني مع الدولة في مساعدة الفئات المحتاجة. ما أثر ذلك؟ هذا يؤدي إلى يخفف العبء المالي على الدولة بخفف الأعباء المالية على الدولة، لما بصير في الناس يساعدوا بعض والغني يساعد الفقير، هذا بخفف العبء المالي على صندوق الزكاة أو على التنمية الاجتماعية أو على غيرها من الجهات. أيضا هذا يسهم في تدريس طلبة العلم، لما أنا كغني أدرس الطالب الفقير في الجامعة أو في المدرسة أو كذا. أيضا يؤدي إلى كفالة الأيتام، لما الإنسان الغني يكفل إنسانا يتيما وينفق عليه ويرعاه. أيضا الإنفاق على المحتاجين، أيضا إقامة مشاريع البر والإحسان. مثل ما هي مشاريع البر والإحسان؟ مثل عندنا بناء المستشفيات، بناء المدارس الخيرية، بناء المؤسسات الخيرية، غير ذلك من أوجه إنفاق الزكاة المتعددة. أبحث عن للزكاة أثر واضح في حل بعض المشكلات في العالم. مستخدما الرمز المجاور أبين دور منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم في إيجاد حلول لهذه المشكلات. لو دخلنا إلى هذا الموقع، إلى هذا الرابط، سنجد أن منظمة الإغاثة العالمية أو الإسلامية في العالم لها أثر ولها دور مهم في إيجاد حلول لبعض المشكلات. فمثلا شهدت فرق الإغاثة الإسلامية الميدانية أثر الزكاة في أكثر من 40 دولة، وساهمت من خلال جمع أموال الزكاة في تحقيق مجموعة من النقاط. أولا، زراعة المناطق الصحراوية في بعض البلاد الفقيرة وتحويلها إلى مصدر لإطعام سكان المناطق المجاورة. أيضا توفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة وتدريبهم على مزاولة أعمال توفر لهم مصادر دخل ولهم ولأسرهم، وهذه الأعمال طبعا تتناسب مع طبيعتهم وطبيعة أمراضهم. ثالثا، دعم اللاجئين في مناطق الحروب وتوفير الحاجات الأساسية لهم من طعام وشراب ومسكن وملبس ورعاية وغيرها. إذا هذا أثر واضح للزكاة في حل المشكلات في بعض مناطق العالم. في الإثراء والتوسع، أعزائي الطلبة، نتحدث عن اهتمام المملكة الأردنية الهاشمية بالزكاة. الأردن كبلد اهتم بالزكاة اهتماما كبيرا، فعندنا مثلا تم إصدار قوانين خاصة لتفعيل أداء فريضة الزكاة وإعفاء الإنسان اللي بيزكي من ضريبة الدخل وغيرها. ثانيا، تم إنشاء صندوق الزكاة اللي بتولى أو تتولى وزارة الأوقاف إدارة شؤونه، وإضافة إلى يعني كثير من الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة المنتشرة في المملكة، واللي لها دور في جمع الزكاة من المتبرعين وتوزيعها على المستحقين بعد دراسة حاجاتهم وأحوالهم. أيضا صاحب السمو الملكي الأمير الحسن ابن طلال حفظه الله دعا إلى إنشاء مؤسسة عالمية للزكاة وللتكافل الاجتماعي لدور هذه المؤسسة في المجتمعات وعلى البلاد. فقال سموه: الزكاة هي تعبير عملي عن الكرامة والأخوة الإنسانية، فهي تعزز الروح الجماعية وتزيد الخيرية والإحسان. هون ممكن يجينا سؤال، ممكن تجينا هذه المقولة ويحكي لنا مثلا من قائل هذه المقولة، ونقول له سمو الأمير الحسن ابن طلال حفظه الله. تمام؟ في أي موضوع قيلت هذه المقولة؟ في الزكاة. مستخدما الرمز المجاور أتعرف مهام صندوق الزكاة. ما هي مهام صندوق الزكاة في الأردن؟ لو ذهبنا إلى الرمز المجاور سنجد أن مهام صندوق الزكاة هي: أولا، تقديم المساعدات المالية الشهرية والطارئة للفئات المحتاجة، كفالة الأيتام الفقراء، إنشاء مشاريع تأهيلية تسهم في تشغيل الفئات المحتاجة، سداد الديون عن الغارمين والغارمات، ترميم المنازل المتصدعة للفقراء، تدريس طلبة العلم المحتاجين والإنفاق عليهم. في الدراسة المعمقة، أعزائي الطلبة، وهي دراسة إثرائية، في عنا أطروحة للدكتوراه عنوانها: مساهمة الزكاة في علاج ظاهرة الفقر في الدول الإسلامية. هذه الأطروحة ركزت على أهمية الزكاة وكيف أن الزكاة وسيلة فاعلة لمعالجة مشكلة الفقر. المطلوب باستخدام الرمز المجاور، نرجع لهذه الأطروحة ثم نقرأ ما ورد فيها عن الدور الاقتصادي والاجتماعي للزكاة. هذا موضوع إثرائي غير مطالب به الطالب في الامتحان، لكن لو رجعنا إلى هذا الرمز سنجد إنه الزكاة تسهم في توجيه السياسة الاقتصادية من خلال حصر المستحقين لها والمكلفين بأدائها، إنه الزكاة تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي في الدولة، الزكاة من أهم وسائل التكافل الاجتماعي والحفاظ على أمن المجتمع ووحدة المجتمع. أعزائي الطلبة، فلنقدر دور الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي، ولنسهم في توعية المجتمع بآثار الزكاة وأهميتها، ولنؤمن بفاعلية التشريع الإسلامي في تحقيق المنفعة للأفراد والمجتمعات. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والنجاح. لا تنسوا أعزائي الطلبة الإجابة عن أسئلة الامتحان الذي سيتم نشره بعد هذه الحصة إن شاء الله لكامل الوحدة الأولى. ادرسوا الوحدة الأولى جيدا، الأربع دروس الموجودة في الوحدة الأولى، ثم بعد ذلك أجيبوا عن الامتحان الذي سيتم نشره على القناة إن شاء الله في رابط خاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.